أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا درسنا العاشر إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية بمسجد التوحيد. نحن مع العنصر الأول أو القسم الأول من هذه الدروس المرتبط بأبجديات العقيدة، أي حول تلك العناوين: العقيدة، الدين، الإسلام، الإيمان، وما يناقضه من الكفر والشرك، وما يرادف ذلك أو يغايره من ظلم أو فسق أو نفاق أو ردة. حول هذه الأبجديات وتلك المصطلحات، نحن الآن مع مصطلح الإيمان ومفهوم الإيمان، الذي هو كما في عقيدة أهل السنة والجماعة تصديق بالجنان وتلفظ باللسان وعمل بالأركان، يزداد بالطاعات وينقص بالعصيان. مع مفهوم الإيمان وهذا المصطلح رحنا نبين شرحا هذا المعنى: ما الذي يراد بتصديق الجنان، وما الذي يراد بالتلفظ باللسان، ثم شرعنا نبين العمل بالأركان، العمل بالجوارح، جانب التصديق والتطبيق، جانب التصديق الذي لا بد منه وجانب التطبيق الذي هو محل نظر. جانب التطبيق: حسب الجمع بين الأدلة مرده إلى الله عز وجل في من قصر في جانب العمل، لمثل قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولمثل قوله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وفي مثل ما جاء في الحديث القدسي: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا إلا غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم استغفرتني أو ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا إلا أتيتك بقرابها مغفرة. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني إلا غفرت لك ولا أبالي. مع الجمع بين الأدلة في جانب التطبيق، أهل السنة والجماعة وهم لا يقللون من شأن العمل ويهتمون به ويعدونه من مسمى الإيمان، ولا يقولون هو شرط صحة ولا هو شرط كمال، إنما يقررون أن العمل من مسمى الإيمان وأنه لا بد من الإتيان به، ولا يتحقق الإسلام ولا الإيمان مع تغافله أو تركه أو عدم الإتيان به، لكن في جانب الحكم يحتاطون. ويرون أن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. هذا في جانب الحكم. أما في جانب الدعوة فهم لا يقللون من شأن العمل أبدا. لذلك قلنا هناك رأي آخر، رأي يقول بأنه لا بد في العمل من الإتيان بالأركان الأربعة أو المباني الأربعة، ورحنا نكر على هذا الرأي. قلنا لا دليل عندنا على تكفير تارك الزكاة ولا تارك الصيام ولا تارك الحج، ويبقى الحكم على تارك الصلاة هو فيه الخلاف المعتبر، أيكفر جحودا أم يكفر كفر عمل؟ وهل يكفر لجحوده الصلاة أم يكفر بتكاسله؟ وهذا الموضوع الذي استغرق منا المحاضرة السابقة، وانتهينا فيه إلى أمور قررناها تعود إلى أن الحكم على العموم بكفر تارك الصلاة، لكنه كفر عمل، وأنه قد انتفى عنه اسم الإسلام واسم الإيمان. ولا ينبغي نفي الكفر عنه بعد إذ أطلقه الله عز وجل عليه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لا يكون الكفر على التعيين إلا بعد استتابة وإقامة حجة. في آخرها يقال له تصلي وإلا قتلناك، ويعطى فرصة 3 أيام، فإن صلى فهو مسلم له ما لنا وعليه ما علينا، وإن لم يصلي ولم يأتي ولو بحركات الصلاة على الظاهر فهو بالله كافر كفر ردة، ويقتل ردة لا يقتل حدا لما يغلب على الظن بما يصل لحد اليقين أن رجلا يختار القتل على الصلاة هو جاحد لتلك الفريضة، وهذا الجحود لا يختلف على كفر فاعله أو كفر صاحبه. وذكرت سلفا أن أعمال الإسلام التطبيقية لم يأتي مجال فيها بالحكم بالكفر بأدلة واضحة وقوية وصريحة إلا في ترك الصلاة وفي ترك الحكم بما أنزل الله، فهذه أيضا قضية ولها أبعادها ودلالاتها وخطورتها، ولا ينبغي الترخص فيها، ولا ينبغي للعالم إذا تكلم في مثل هذه القضية أن يداهن أو يجامل أو ينافق أو يخشى على نفسه، ولا أن يبالغ، لأنه إذا جلس الإنسان مجلس العالم وراح يترخص فمتى يعرف الناس الحق؟ على إنه يقول درس يروح فيه يروح ألا ما يروح، إنما متى يعرف الناس الحق؟ سيدنا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة ظل تحت وطأة التعذيب 14 عاما كاملا من أجل أن يقول كلمة في القرآن مخلوق، ويرفع عنه هذا العذاب الذي لا يطيقه أحد من العالمين، وهو من هو سنا ومكانة علما وله الحق أن يترخص من باب إلا من أكره، وقلبه مطمئن بالإيمان من باب إلا أن تتقوا منهم تقاه. لكن كل المسألة لو وقفت عليها خلاص ما مشكلة، إنما انظروا هل إذا قلت كلمة كتب الناس عني؟ طبعا الكل ينتظر ماذا يقول أحمد ليكتب عنه، فاختار أن تفصل هذه عن تلك دون أن يضلل خلق الله. القضية ما بين إفراط وتفريط، قضية الحاكمية كذا سميت شغلت الرأي العام قديما وحديثا من أيام الخلافة الراشدة، لما الخوارج يقولوا على سيدنا علي كافر لأنه الحكم الرجال في دين الله، أو فهم مقلوب لقضية الحاكمية، سيدنا علي كافر وسيدنا معاوية كافر وكلا الحكمين يعني أبا موسى الأشعري وعمر بن العاص كلاهما كافر، وكل من رضي بالتحكيم كافر. كذا نشأت أول فرقة ضالة في الإسلام، فرقة الخوارج، وهذا مبدأها الأول. ولذلك عرفت قبل أن تعرف باسم الخوارج، عرفت باسم المحكمة، والمحكمة الأولى يعني أول فرقة من الفرق العشرين من الخوارج. إذ رأت أن قبول علي وقبول معاوية وجود حكمين يتحاكمان في قضية ليريا الحق فيها من الباطل هذا تحكيم لغير الله، فراحت تلك الطائفة تنادي في المجامع وفي الشوارع وفي الجوامع، إن الحكم إلا لله لا حكم إلا الله، هذا هو الشعار الذي رفع في التظاهرات التي خرجت بها الخوارج على سيدنا علي، حتى هو قاعد يخطب على المنبر في المسجد ويطلع واحد كده زي البتاع، إن الحكم إلا لله، سيدنا علي واصل الخطب شوية ما بقاش واحد بقى عشر، لا حكم إلا الله، برضو مصرين يعملوا تظاهرة. فيقول سيدنا علي كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل، إيه الحق اللي فيها؟ إن الحكم إلا لله، لكن كونك تحكم رجلين في قضية، تحكم قاضي، تحكم إمام، تحكم محكمة، ما في مشكلة، بدليل سيدنا علي. تعال يا جماعة، إيه الخطأ بيكمن فيه؟ إيه المشكلة اللي انت عاملين عليها التظاهرات؟ قالوا حكمت الرجال في دين الله، لهم يعني وجود عمرو بن العاص من قبل معاوية، وجود أبي موسى الأشعري من قبلي، وانتوا اللي اخترتوه، هو ده تحكيم الرجال؟ طب وجبتوا الكلام ده منين؟ قالوا من كتاب الله، ربنا بيقول إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هل رضيتم بكتاب الله حكما؟ رضينا. فماذا ترون في أمر الصلح بين الزوجين؟ رجل اختلف مع زوجته، تنازع، إما نشوز من الزوجة أو نشوز من الزوج، فلما بيقع النشوز من الزوجة واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. هذا دليل من القرآن. الدليل الثاني، هم ما تقولون في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. والصيد ده ممكن يكون أرنب، فبدأ بعد ذكر الدليلين يعلق ويعقب سيدنا علي رضي الله عنه، يقول لهم: يا قوم، حكم الله الرجال في بضع امرأة، وحكم الله الرجال في صيد في الحرم أرنب ثمنه ربع درهم، أفيحكم الله الرجال في بضع امرأة وفي أرنب بربع درهم ولا نحكم الرجال في حقن دماء الأمة؟ فأفاقوا. فكثير منهم اللي أفاق رجع لأنه وقاف عند الحق، وكثير منهم خلاص يعني أول ما قال لنا كلمة كده نرجع في كلامنا كده نطلع عيال بعصبية، وبعدين كان يأخذينها كده كلغة التحدي: طب انت طلعت من دي، طب خش في الثانية، والثانية بقى عملية موقعة الجمل وقاتلت ولم تسبي، وبعدين فيها تنازلت عن امرة المؤمنين في الصلح، وما دمت لست اميرا للمؤمنين تبقى اميرا للكافرين ولا بد. كلام فارغ مش داخل في قضيتي الان، بس عاوز اقول لك ادي اول فهم خطأ وقع في تاريخ الأمة في قضية الحاكمية. ترتب عليه تكفير واحد من الخلفاء الراشدين والعشرة المبشرين بالجنة، وما لعلي من مناقب بعد ذلك، كذا عن معاوية رضي الله عن الجميع، وسيدنا أبي موسى وسيدنا عمرو. الله، مسألة داخلة في تكفير الصحابة بسبب فهم ضال. ونفس قضية الحاكمية بس من منظور آخر هي اللي ضلت فيها الرافضة، لما قالوا: مين اللي خلى الخلافة لأبي بكر عمر عثمان وفي الناس علي، وعلي ابن عم النبي وعلي هو الوصي، يبقى أبو بكر وعمر وعثمان ما كانش لهم حق في الخلافة والخلافة العالي. طب ايه اللي خلى الخلافة العالي؟ قالوا: وصية من النبي عليه الصلاة والسلام. فين الوصية دي يا جماعة؟ قالوا: كتمها الصحابة. عشان كده الصحابة في نظر الرافضة منافقون كذابون كفار مارقون. يعني نفس القضية بس من منظور تاني. مشت قضية الحاكمية بين مد وجزر على مدى تاريخ الأمة. أيام ما كان في خلافة بصورة من الصور كانت بتهدأ المسألة، لأنه في إمام للمسلمين وفي خلافة وفي أحكام مطبقة في حدود مقامة وفي دين منتصر. حتى ولو وقعت أخطاء، لو في تجاوزات، وهكذا إلى أن ألغيت الخلافة على يد العميل الخائن مصطفى كمال أتاتورك، يعني بسقوط الخلافة العثمانية بما لها وما عليها. ومش كل حاجة في التاريخ تبقى صح، خلافة العثمانية لها وعليها، كانت خلافة ولم تكن احتلالا. لأن أنا وإنت قرينا في التاريخ الاحتلال العثماني، وقرأنا الاستعمار الإنجليزي والاستعمار الإيطالي والاستعمار الفرنسي، استعمار مع ما في الكلمة من جمال، واستعمركم فيها اللي هو تزيين القبيح، لكن جاءوا على الخلافة الإسلامية وسموها الاحتلال العثماني. سنة ست تتلغي ستة تبقى سنة خمسة، اذكر مساوئ الاحتلال العثماني على مصر، واذكر مميزات الحملة الفرنسية على مصر، وسؤال كأنه يعني ما في غيره في التاريخ. ده شغل في التاريخ بأيدي مستشرقين وبأيدي مستغربين. لما سقطت الخلافة على يد مصطفى كمال أتاتورك، اللي كان برضو حسب المنظور التاريخي عملوا منه ايه؟ قائد كبير، ولا حسن نصر الله الايام دي، قال يروح في حاجة. ده عملوا من كمال أتاتورك زعيما، ودوله فرصة ينتصر في معركة بتاعت الحلفاء دي ايام الحربين العالميتين، ولغاية لما وقف شوقي احمد شوقي امير الشعراء عندنا وقال له الله اكبر، كم في الفتح من عجبي، قم يا خالد الترك فجدد ايام خالد العرب. بقى مصطفى كمال أتاتورك بقى خالد بن الوليد، نفس امير الشعراء احمد شوقي هو اللي عمل قصيدة بعد كده في رثاء الخلافة التي سقطت والحكم الاسلامي لما سقط، بدءا بتركيا وتحولت اللغة العربية هناك الى لاتينية، ومنع الاذان ومنع الناس من لبس اي زي مثل الاسلام بصله، وبقت القبعه هي البديل، والبدله بدل الجبه، والقبعه بدل العمامه، والى اخره. بدا رثاء الخلافه، سقطت الخلافه، كانت مصيبه على العالم الاسلامي، احس بها من له صله بالتدين ومن لا صله له. اللي خلى احمد شوقي يرث الخلافه مجرد شاعر، ليه ميوله الاسلاميه؟ ده حدا بالمسلمين ان يبداوا، ولازاي تلغى الخلافه وفينا عرق ينبض؟ فبدا المسلمون يفكرون باساليب مختلفه لعوده الخلافه، لعوده تطبيق الشريعه. يمكن أتاتورك ألغى الخلافة من هنا، كان الشيخ حسن البنا عليه رحمة الله بجماعة الإخوان المسلمين بدأ يتكلم عن قضية إعادة الخلافة من هنا، عشان تعرف إزاي المسارات. فبدأ الاهتمام بقضية الخلافة وتطبيق الشريعة، ولذلك لما تقرأ الظلال في ظلال القرآن لسيد قطب عليه رحمة الله، كأن الرجل ما عنده قضية غير قضية الخلافة وقضية أن الحاكمية لله وتعبيد الناس لسلطان الله، وماشي على هذه الوتيرة وهذا المنوال، يعتدل في أغلب الأحيان ويغالي في بعض الأحيان. الغلو اللي وقع منه في بعض العبارات في بعض الأحيان هو اللي أوجد بعد كده فكر آخر اسمه فكر التكفير والهجرة، برضو يرفع قضية الحاكمية. في نفس الأثناء كانت كل مجموعة من الناس بتحاول أن تعود إلى الدين. اللي بيعود إلى الدين من منطلق القاعدة، واللي بيعود إلى الدين من منطلق تغيير القمة، واللي بيعود إلى الدين عن طريق تصحيح العقيدة، اللي بيعود للدين عن طريق محاربة البدعة ومناصرة السنة، اللي بيعود إلى الدين مش عاجبه ولا حد في الناس دي كلها فيعمل جماعة إسلامية جديدة، يقوم يطلع منها جناح عسكري مسلح ويبقى اسمه الجهاد، والكل بيدور في فلك الحاكمية. وفي ظل قضية الحاكمية زي ما اتكلم سيد قطب عليه رحمة الله، يتكلم الدكتور عمر عبد الرحمن المعتقل في سجون أمريكا إلى الآن، ثم تأخذ القضية أبعادا من هنا ومن هناك. القضية يتناولها الشيخ أبو الأعلى المودودي في شرق آسيا في شبه القارة الهندية عليه رحمة الله، ويتكلم عن قضية الحاكمية ويتكلم عن قضية الجهاد، هذا يتكلم وذاك يتكلم، وبعدين يطلع ليهم أتباع والأتباع يتكلموا في القضية كل على حسب ما فهم في المسألة. يقوم مثلا تلاقي طرف وصلت المسألة لغاية مسجد التوحيد اللي في رمسيس مش اللي في شبرا، يقوم في كلام عن قضية الحاكمية، وبعدين يطلع ناس ثانيين يقولوا ايه اللي بيحصل ده، الحاكمية مش زي ما بيتكلم فيها فلان ولا علان. يقوم واحد تاني ياخدها من منظور تاني، يعني مش زي ما بيتكلم فيها لا الشيخ فوزي السعيد ولا الدكتور محمد عبد المقصود، امال زي مين؟ لا يبقى زي الشيخ أسامة القوصي، أسامة القوصي ناصح عبد المقصود، عبد المقصود يرد على القوصي الحاكمية، ويجي واحد ايه الحاكمية يا مولانا يبقى شايف الموضوع واخد ابعاد ما بين مد وجد. احنا هنا لا لنا دعوة بالافراط ولا بالتفريط، لا لنا دعوة لا برايا ولا بجماعة ولا باشخاص، ولا انه فلان بيميل الى فكر الارجاء ولا فلان بيميل الى فكر الخوارج، انما القضية تاخذ منظور اخر يرتبط بالوسطية، ما يكون فيه لا تعصب ولا تسيب ولا مداهنة ولا افراط ولا تفريط. تبقى القضية ازاي؟ قضية الحاكمية جزء من كل من الدين، من الأهمية بمكان، عدم الحكم بما أنزل الله جحودا أو استحلالا أو استبدالا، لا يختلف على كفر صاحبه، لا يختلف عليه اثنان ولا ينتطح فيه عن ذاك. مرة أخرى، ترك الحكم بما أنزل الله جحودا، حكم إيه اللي بتقول عليه ده اسمه جحود واستهزاء، انا بقول حكم ايه اهو، قلت حب ايه اللي بتقول عليه، ما تفكرش ان انا بغني، حكم ايه اللي بتقول عليه، يبقى جحود اللي هو الناس اللي يقول لك حدود ده تخلف ده رجعيه ده وحشيه، هذا الجحود او الاستهزاء يناقض الايمان من اصله ويأتي عليه من أساسه. يعرف هذا القاطي والداني، وإن نسيه يذكر وإن جهله يعلم وإن تأوله يقال له حتى يقصد أو لا يقصد. سألت أنه ينكر الحكم بما أنزل الله وهو معلوم من الدين بالضرورة، ما فيهاش بالمثل الصعيدي اصحف ركبني، عاوز تترجم مصحف ركبني؟ ففيهاش ففيهاش يعني مواربة، ما فيها مجاملة لقضية، إما أن الله عدل فيحكم، يعلم فيحكم، خلق فيأمر، وإما أنك لا تعتقد فيه هذا وترى أن حكما بشريا أفضل، وأن أحكام البشر هي التي تصلحنا وهي التي تتناسب مع أحوالنا أو مع أمزجتنا. هذه القضية لا تقبل المفاصلة ولا المداهنة، لا يجوز إنكار معلوم من الدين بالضرورة، فإنكار الحكم بما أنذر الله تركه جحودا أو استهزاء مفروغ منه، ومثله استحلالا، استحلالا بمعنى يستحل لنفسه أو يرى لنفسه سعة في أن يترك الشرع وأن يستغني عنه، أن عنده مندوحة بحيث يعطل أحكام الله، يستحل لنفسه هذا. في الشريعة ككل أو في جزء منه، ونحن نرى من نواقض الدين ونواقض الإيمان أن استحلال محرم واحد أو تحريم حلال واحد هو كفر ومروق من الدين، فكيف بمن استحل لنفسه ترك الشريعة بالكلية؟ فالمستحل كافر، والمستبدل كذلك، والمراد بالمستبدل الذي ترك شرع الله واستعاض عنه بغيره، فأتى بقوانين بشرية تخالف أحكام رب البرية يراها أفضل من حكم الله أو أحسن منه أو يراها على الأقل مساوية له أو يرى أنها تناسبنا حين لا تناسبنا شرعة ربنا، فهذا المستبدل بهذه المعاني كافر. وهنا يوضع قيود، كأن يقال بشرط ألا يكون مكرها، أو أن يكون متأولا وفقط، وكونه يكون مكرها أو متأولا أو ما يمكن أن يكون في هذا الفلك وفي هذا المعنى يحتاج إلى إقامة حجة، وهذا يستدعينا أن نقول يبقى الحكم على العموم لا على التعيين. فيقال كما قلت آنفا تارك الحكم بما أنزل الله جحودا كافر، أو استهزاء كافر، أو مستحلا كافر، أو مستبدلا كافر، دون أن يقال على شخص بعينه إنه كافر حتى يستتاب أو تقام عليه الحجة، فيبقى الحكم على العموم لا على التعيين. هذه واحدة. التفرقة في قضية الحكم بما أنزل الله ما بين ما ذكر من جاحد ومستهزئ ومستحل ومستبدل وما بين تارك للحكم بما أنزل الله مكرها أو مضطرا أو متأولا أو جاهلا أو ترك الحكم بما أنزل الله لشهوة أو رشوة أو قرابة أو هوى أو غرض أو مرض أو معصية، فهنا يختلف الحكم عن الأول تماما، ويبقى الأول المرتبط بالمنكر الجاحد والمستهزئ والمستحل والمستبدل من باب الكفر الأكبر الناقض للإيمان من كل وجه، فهو مخرج عن الملة. وأما التارك للحكم بما أنزل الله جاهلا ناسيا مكرها مضطرا متأولا، هذا في باب الأعذار. وفي باب آخر ترك حكما بما أنزل الله لشهوة لرشوة لقرابة لهوى لشيء آخر من جنس هذه المعاني التي ترتبط بالمعاصي وبالسلوك لا بالاعتقاد، فهذا كفر عملي لا يخرج من الملة. ومثاله القاضي حكم في قضية بغير حكم الله لسبب من الأسباب التي ذكرناها، إكراها أو جهلا أو خطأ أو نسيانا لعامل شهوة أو رشوة أو قرابة أو هوى، فلا يكفر كفرا أكبر يخرجه من الملة. وهنا يأتي كلام ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن، لما تقرأ الآيات في سورة المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، والتي بعدها فأولئك هم الظالمون، والتي بعدها فأولئك هم الفاسقون. آية 42 تقريبا و44 و45 ثم ختم الربع بالآية 50 أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، لا أحد. والتي ذكر فيها ابن كثير رحمه الله بأن حكم الجاهلية هنا فيما يرتبط بقضية ترك الشريعة والاستعاضة عنها بغيرها ولو فيها جزء من الشريعة الإسلامية، لكن وضعت معها شرائع أخرى يهودية ونصرانية، وضرب لها المثال بالياسق الذي وضعه جنكيز خان لأتباعه، وأن هذا الياسق دستور وضعه جنكيز خان من شرائح يهودية ونصرانية وإسلامية أيضا على خليط من الأديان والتقاليد والأعراف الأخرى، وصار هذا هو الياسق الذي قرره جنكيز خان ليكون ميثاقا يحكم به بدلا من حكم الله. فذكر ابن كثير أن هذا هو حكم الجاهلية وأنه من الكفر الأكبر، لأن الرجل هنا استحل واستبدل ورأى أن ميثاقه أو ياثقه أفضل من شرع الله. لكن لما ابن عباس مع تلامذتك مجاهد وابن عطاء والسدي يقولون في الآيات الثلاث ومن لم يحكم، يقولون فيها ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، وليس بالكفر الذي يذهبون إليه، إنما هو كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. كلام ابن عباس هنا نحن لا نتأوله، إنما نتركه هو يبين ما الذي أراد. فإذا به يذكر أن الكفر العملي هنا الذي هو كفر دون كفر أراد به الرجل يحكم حكما يخالف به شرع الله لهوى أو غرض أو رشوة أو شهوة أو قرابة أو مصلحة أو نحو ذلك. يبقى لابد في قضية الحاكمية نفرق ما بين أحكام تأخذ جانب الكفر الأكبر الذي يناقض الإيمان من كل وجه، وتبقى من مسمى الإيمان وأنها مرتبطة بالعمل في جانبه التصديق والتطبيق. وأما ما ذكر من بقية الأحكام ترك الحكم بما أنزل الله لإكراه أو اضطرار أو نسيان أو تأويل أو شهوة أو رشوة أو قرابة أو مصلحة أو هوى، كان ذلك من جنس الكفر العملي الذي ينقص الإيمان ولا ينقضه من أصله ولا يضاده من كل وجه، كما ذكرت لك سلفا أن الحكم يبقى على العموم لا على التعيين حتى تقام الحجة باستيفاء شروطها وانتفاء موانعها. أمر آخر جدير بأن يذكر، إذا قرأ قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لماذا تنصرف في أذهان من يقرأها للحاكم فقط وهي للحاكم والمحكوم؟ صح ولا أنا بدأت أداهن؟ يمكن يكون عاوز أخفف من حدة الكلام. لا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، بنقولها لدرجة الخطيب ما بيقدر أحيانا ما يقدرش يقول الآية دي لما يكون عاوز يعيش، فيقوم ما يقولها. طب وليه وما تقولهاش ليه؟ ده هي أصلا مش بالحاكم، ده دي في كل الأمة في الحاكم والمحكوم. إنما لمجرد ما أقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الشيخ كان بهاجم السياسة النهاردة، والشيخ النهاردة طلع فوق خالص، عدة وتجاوز الخطوط الحمراء، وربنا يستر. واحد بيقرأ آية تقول لي اتكلم في السياسة تجاوز الخطوط الحمراء؟ دي الآية دي مش في الحاكم بس، الآية دي في الأمة، في الحاكم وفي المحكوم. ليه انت كشاب بتراها في الحاكم لدرجة ان الشيخ لما يقولها انت فاهم كده، وفاهم ان الشيخ اهو جبعت رسالة مفتوحة ربنا. ماشي، رسالة مفتوحة بس مش للحاكم فقط وللمحكوم، لأن من في الآية في اللغة العربية اسمها أفادت العموم، معروفة دي في اللغة العربية. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فكلمة من للعموم، للاستغراق، فدلت على أنها في الجميع. إذا كان الحاكم لا يحكم بما أنزل الله، وهنطبق عليه فأولئك هم الكافرون ومش هنجامله على حاجة، هنطبق نفس الآية على المحكوم. إذا لم يحكم بما أنزل الله، وهننهي بقية الآية فأولئك هم الكافرون. تقول الله أنا براءة، أنا مش كافر. ماشي، أقول لك أنت مش كافر، الكفر أكبر، بس مش هتعفى من الكفر الأصغر. وهدي لك مثالين بساط قوي ممكن يتكرروا في حياة الناس حتى يمكن يوميا. هاخد مشكلة جاتني امبارح بالليل لرجل تزوج بثانية، وخشيت أن تعلم الأولى جار على حقوق الثانية، بقى ما فيش مبيع، ما فيش عدل، يدوب بيبعث نفقات أو طعام يقيم الأول يكفي للحاجة، وحسك عينك محدش يسمع. طب ده حد يحيي سنة التعب وضيع فرض العبد، لأنه ربنا لما أباح التعدد مشروطا بالعبد، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانك. فإن خفت خد أفش. شيخ قاعد مع شيخ بقول له أنت عددت الزوجات؟ قال له لا أنا من الموحدين. قال له لا أنت السادق من الخائفين. لا لا، قد يكون من الخائفين من زوجته ماشي، وقد يكون من الخائفين ألا يعدل، قد يكون خائف أنه يدخل في زيجة جديدة تضيع عليه دعوته، أيا كان الخوف يبقى من الخائفين والسلام. ويمكن خائفين من القانون الجديد اللي لسه الله أعلم هيعمل في الناس ايه. طيب المثل الثاني، يبقى المثل ده بالتعقيب عليه، الذي لم يعدل بين زوجتيه حكم بما أنزل الله؟ لم يحكم. المثل الثاني لمن أراد أن يؤدب زوجته لنشوز وقع بتقصير في حق الله كان أخرت الصلاة عن وقتها، أو بتقصير في حق الزوج فيما يرتبط بإعداد الطعام بعد العودة من العمل مفيش، أو بالفراش فتأبت عليه، أو لشيء آخر، يبقى نشوز من الزوج مطلوب يعمل إيه؟ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. الوعظ الهجر الضرب، إلا هو طلع صعيب خد بالمثل المصري اللي بيقول ليلة عرسك اذبح بس. فبدل ما يبدأ بالوعظ أو بالهجر بدأ بالضرب. أليوه أنا ضربت أحسنت، هي لو ما عملتش كده ده هتحط البردعة وتعمل رجليه كده. ده منطق موجود في الدنيا في الصعيد بالذات، يقولك تحط البردعة وتهز رجليه. فبدأ يستخدم الضرب والعنف قبل ما يكون في وعظ أو هجر. وحتى لما جاء يستخدم الهجر ما استخدموش زي ما ربنا بيقول وهجروهن في المضاجع، يلا على بيت ابوك، يا ربنا بيقول وهجروهن في المضاجع، يعني في نفس بيت الزوجية، لدرجة انه في نفس فراش الزوجية. كل ما في الحكاية بتدي ظهرك مش للترعة، لمراتك. لهو في الهجر، هجر في البيت في المضجع، ولا هو في التأديب، بدأ بالوعظ والهجر قبل الضرب، يبقى خالف حكما من أحكام الله. مثل هذه المخالفة وتلك تنقض أصل الإيمان أو تنقص الإيمان، تنقص الإيمان ولا تنقضه من أصله، زي ما اتفقنا على انه في نواقض ونواقص. فلما كان هذا الترك لجهل، لهوى، لشهوة، لغرض، لمرض، لرشوة، لقرابة، لعصبية، لأي سبب من هذه الأسباب، كان حكما بغير ما أنزل الله، ليس فيه معنى تفضيل شرع الخلق على شرع الله، ولا الجحود ولا الاستحلال ولا الاستبدال، فكان كلام ابن عباس ومن معه كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، خالف الإيمان في كماله وأنقصه دون أن يناقضه أو دون أن يأتي عليه من أساسه، لأنه كفر عملي لا يخرج من الملة وإن كان كفرا. طبعا قضية الحاكمية فيها تفصيلات كثيرة جدا، لكن أردت أن أوقفك على بعض الأمور التي ما ينبغي إنه لمجرد ما تقرأ الآية تبني أحكام، يعني طبقت الآية عليك أهو، ولو قلت لك أنت لما خالفت حكم الله في العدل بين الزوجات أو في تربية الزوجة أنت كافر كفر يخرج ملة الله أبدا. طيب والحاكم لما حكم بغير ما أنزل الله كافر كفر يخرج من الملة، وانت كده يعني كأنك تكيل بمكيالين في الوقت الذي ترد على من خالف حكم الله وتحكم عليه بأحكام، انت خالفت حكم الله حين فرقت بين حاكم ومحكوم في قضية. مع التفرقة الأولى التي ينبغي أن توضع في الحسبان فلا تنس. وقد تقول طيب هو من الجنس الأول الجاحد المستحل المستبدل ولا من الثاني المكره المضطر المظلوم اللي نفسه طبق الشريعة ومش قادر، المتأول الناسي اللي ما يعرفش أبعاد القضية وتقعد تقول. احنا قلنا في حكم على العموم لا على التعيين حتى يكون هناك استتابة وإقامة حج. طب العلماء عملوش كده، طب انت اللي عاوز تعمل، هل انت كلفت لان تكون حكما على الخلق وحكما على الحكام؟ تقول لي اصل انا فاهم، لو ما كنتش احكم في القضية دي ممكن اطلع من الملة. لا يا سيدي، لست مطالبا ان تكون حكما في قضية ربما عجز عنها اهل الحل والعقل، فهي ليست من شؤونك انت وليست مما كلفك الله به، ولا هي من صلب عبادتك ولا صلب التزامك. ثم ان بقي الامر كما افهمه انا الان، تتكلم بعمومات، ترك الحكم جاحدا مستهزئا مستحلا مستبدلا كفر يناقض الإيمان من كل وجه، وترك الحكم فيما سوى ذلك كأن كان اضطرارا أو إكراها أو نسيانا أو جهلا أو جنونا أو كان لشهوة أو رشوة أو هوى أو قرابة أو مصلحة أو غرض أو مرض، فهو دون الكفر الأكبر. والتزمت هذا دون أن تقول فلان مسلم وفلان كافر، وفي الأول تطلعه كافر وفي الآخر تطلعه شهيد، ومش عارفين أنهي اللي صح في الاثنين. ما كلفك الله بهذا؟ هيبقى لما يقولولنا العمل مرتبط بيه قضية التطبيق، ويستدلوا قضية تارك الصلاة فصلناها بقضية تارك الحكم بما أنزل الله فصلناها، مش تفصيل يعني، لكن ده اللي بيقتضي المقام هنا، وإلا التفصيل له باب آخر، تورد كل آيات الحاكمية في القرآن، تورد أقوال المفسرين، استخرج الإسرائيليات، تطلع الآراء الضعيفة، تستخلص الآراء الصحيحة، وتفرق ما بين الحكم العام والحكم الخاص والعموم والتعيين والحكم المجمع عليه والحكم المختلف فيه، تفرقة بين النوع والشخص، تفرقة ما بين قضية فيها أحكام ثابتة قطعية وأحكام أخرى ظنية، ما بين قضية فيها أصول واضحة، وما بين منطقة فراغ تشريعي تحتمل فتاوى المفتين واجتهادات المجتهدين، وما بين قضية المباحات، انك ممكن تطيع الحاكم في جنس ما هو مباح فيما يرتبط بقوانين المرور وتنظيم الشوارع، وقضية تطيع الحاكم في مسائل لا تخالف بها نقصا صريحا من كتاب أو سنة، فيكون هذا كله من جنس المباحات، ولو تبعت في ذلك حاكما كافرا لا حرج عليك ولا شيء عليك، لأنها أمور تنظيمية أو في منطقة الفراغ التشريعي أو من جنس المباحات ينظمها الحاكم وتنظمها الدولة كما شاءت، ولا حرج عليك في قبول تلك اللوائح لأنها لا تعارض حكما قطعيا ولا نصا صريحا من قرآن أو سنة. كلام كبير وكثير في المسألة، بس عاوزك وأنا بتكلم عن الأبجديات تفهم بعض أبعاد المواضيع. ما تقوليش إزاي قضية الحاكمية فيها تعارضات، مرة يقولنا كفر أكبر ومرة يقولنا كفر دون كفر، وأنا مش فاهم للأكبر ولا فاهم كفر دون كفر. لا يا سيدي، لعلك فهمت الآن قضية الكفر الأكبر المرتبط بالمستحل والمستبدل والجاحد والمستهزئ، وكفر دون كفر فيما سوى ذلك. يبقى أنت اللي كنت غلطان مش فاهم أبعاد المسألة. طيب عاوزين نحكم على أي شخص؟ مش أنا ولا أنت. دي قضية محتاجة أهل حل وعقد، مش يطلع لي واحد يقول لي طبيعا يا مولانا واحد عامل فيها بتاع فأول الكلام ومش هداهن حد. طب تقدر تقول لنا حكم الحاكم بتاعنا إيه؟ مش أنا. دي مسألة محتاجة أهل حل وعقد، ومحتاجة لاستتابة، ومحتاجة إقامة الحجة باستيفاء الشروط ونصب الأدلة. استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. استيفاء الشروط يعني إيه؟ هل يعني نصب الأدلة الدليل على أنه ينبغي أن يحكم بما أنزل الله. من قضية الشريعة ما هي هملا في الدين عشان نهجرها ونهملها ونبقى زي ما احنا عايشين كده رعاع وكقطيع من الغنم لا يحكمنا شر. لا، يبدأ نقيم الأدلة على وجوب الحكم بما أنزل الله، لمن جهل، لمن تأول، لمن كذا، نصب الأدلة ورد الشبهات. طيب ما احنا يا مولانا متفقين معاك على ان نطبق الشريعة، واحنا محدش قال ما نطبقهاش، بس عندنا شبهة كذا وشبهة كذا وشبهة كذا، ويقعد يعد الشبهات اللي عنده. وليكن واحدة من الشبهات، أصبحنا لو طبقنا الشريعة النهاردة كل أعداء الإسلام يتكالبوا علينا وخلصوا علينا. خايف من دي، أو لأنه لو طبقنا الشريعة النهاردة مش هيقعد ولا واحد في المجتمع إلا مقتول أو مبتور أو كذا، لأنه هيبدأ هو بيبص للإحصائيات فيحسب الزنا ويحسب السراق ويحسب القطاع ويحسب الناس اللي ينطبق عليهم حد الحرابة وينطبق عليهم حد الرد، فيلاقي العملية خرابا يبابا، تبقى عاملة زي ما إسرائيل عاوزة تقيم مملكة داود على جماجم البشر وأنقاض العالم. هي لا، فهو مثلا دي شبهة عنده، فتيجي تقول له لا المسألة مش كده ومش كده، زي ما كنا بنتكلم في خطبة الحدود في الإسلام كمقدمة ولسه ما خدتش التفصيل، يقول لك طب أنا عندي شبهة ثانية، وهكذا اسمها نصب الأدلة ورد الشبهات ورفع الأعذار. رفع الأعذار مجنون، مكره، ناسي، مخطئ، جاهل، متأول، حديث عهد بإسلام، نشأ ببادية، ولا حتى في معنى البادية، خلي نشأ في منطقة عسكرية حتى، المهم ما تعلمش الدين، يقوم نرفع عنه الأعذار عشان يبقى في حكم على وجه القطع واليقين. يرى الإمام ومن معه أو أهل الحل والعقل لأن يكون الخطأ في العقل خير من أن يكون في العقوبة، قواعد مقررة في الدين. فيبقى عندنا في ما ورد فيه الحكم بالكفر بصيغ تدل على الكفر بمعناه فأولئك هم الكافرون أو فقد كفر، جاءت في قضية ترك الحكم بما أنزل الله وترك الصلاة على نحو ما أسلفنا في هذه وأشرنا إلى تلك الليلة. العمل بالأركان بعد الرد على تارك الصلاة وبين حكم تارك الحكم بما أنزل الله والإشارة إليه، وقبل كده الرد على تارك المباني الأربعة بما كان فيها تارك الصلاة فصلناها في محاضرة خاصة، كنا يبقى مسألة جنس العمل، واللي مش هفرد لها محاضرة، لا أفرد لها محاضرة لأنها ما تستاهلش. إيه بقى قضية جنس العمل؟ لا هي في قرآن ولا هي في سنة، اللفظ المضمون العنوان مشوار. ما تلاقيش ابدا حاجه اسمها جنس العمل. تذكرك بكلمه واصل ابن عطاء وللاستطراد يعني. واحد جاي يسال الامام حسن الحسن البصري امام التابعين رحمه الله عن حكم مرتكب الكبيره. فبقول له ظهر قوم قبلنا يقولون عن مرتكب الكبيره كافر مخلد في النار، ويعني بهم الخوارج، وقوم يقولون عنه مؤمن كامل الايمان ايمانه كجبريل ومحمد مخلد في الجنه، فما تقول يا امام الدين؟ قضيه هنا مش سؤال ياخد جواب سريع، ده فتنه موجوده في الامه يمثلها طرفان كبيران خوارج ومرجئه. دول يقول على الخوارج عن مرتكب الكبيره كافر مخلد في النار، والمرجئه يقولوا مؤمن كامل ايمان مخلد في الجنه. على طول كده يرد الامام؟ لا، ما ردش بسرعه، بيفكر يحل المشكله ازاي. يقوم يتسحب من لسانه واصل ابن عطاء تلميذ نجيب ماشي وكل حاجه وعقليته كبير، قال لك الشيخ مش عارف يرد. ارى يا امام انه في منزله بين المنزلتين، لا في الجنه ولا في النار، او قال في منزله بين منزلتين ولكنه مخلد في النار. انا عاوز اقول الحته الاستطراد ده، جبت يا واصل يا ابن عطاء المنزله بين المنزلتين دي منين كمصطلح؟ يمكن احنا عندنا مؤمن وعندنا كافر وعندنا منافق مذبذبين بين ذلك، لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء، ممكن ده تقول لي في نفس المعنى، لكن ده جايب مصطلح اسمه في منزله بين المنزلتين لا نعرفه لا في قران ولا في سنه. ولذلك بعض الناس يسمي المعتزله ايه؟ مخنثي الخوارج. وضح حالك، بيقول عندنا مذكر ومؤنث، ذكر وانثى. قالوا في حاجه اسمها خنث، الخنث ده لا ذكر ولا انثى، فصالح ان يكون حاجه من الاثنين، واللي يغلب عليه ممكن يمشوه بعملية من العمليات. فالمعتزلة دول اللي أتاتهم واصل بن عطاء بيقولوا مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر، في منزلة بين المنزلتين، لكنه في الأخير مخلد في النار. فاختلفوا مع الخوارج في المقدمة واتفقوا معهم في النتيجة إنه مخلد في النار، فسموهم مخنثو الخوارج، مش خوارج صر، مخنثو الخوارج. دي بتفكرني بالراجل اللي بيتكلم عن الناس اللي بيطلعوا الأيام دي في الفضائيات، بيطلعوا في الإعلام، بلاش أقول لك في قناة إيه بالضبط، ملهمش دعوة بالدين وبيتكلموا عن الدين. زي واحد بيقول لك أنا ناوي أغربل البخاري، ناوي أغربل البخاري. إيه صلاحياتك في علم الحديث؟ صفر. صلاحياتك في علم الرجال؟ صفر. في علم الجرح والتعديل؟ صفر. في القرآن في السنة؟ صفر. في العلم؟ صفر. في العقل؟ صفر. في الدين؟ صفر. ولسه هيغربل البخاري. طب واحد عاوز يغربل البخاري بعد ما أجمعت الأمة على أن البخاري ومسلم أصحى كتابين بعد كتاب الله، هذا الإجماع لم ينخرم بشيء. لو كل واحد قام ينصح الصخر عشان يبطل هذا الإجماع لا يبطله. فلما يجي يقول لك أنا غرب البخاري، واحد تاني يقول لك أنا حديث السحر حتى لو كان في البخاري أنا مش مقتنع به، في حاجات يا أخوانا بتبقى مش عاوزة رد باللسان، تبقى عاوزة رد بحاجة تانية. ولما بيقولوا لي رد على البتاع اللي ما عندهوش مخ ده، اصلا لما كانوا مستشفى الامراض العقليه اجماع لا ينخرم. فواحد يقول ايه، ونحن في هذا الزمان حيث مجددينات العصر، مجددينات العصر لا هي مجددين مذكر ثالث ولا هي مجددات مؤنث ثالث. ايه حكايه مجددينات العصر؟ قال له مخنث ثالث. مخنث ثالث. فاعود قضيه جنس العمل لم ترد في قرآن ولا في سنة، لذلك لما سئل عنها رجل من أعلام الدعوة في هذا العصر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو من هو علما وما بعد العلم من غير ما نذكر يعني نقولك في هذا، يقول عن لما سئل عن جنس العمل قال طنطنة وحق له أن يقول طنطنة، كلام السلام عبد السلام طنطنة. نعم قرأت كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول فيه، ولا يتصور أن إنسانا يسلم ويعيش حياة دون أن يؤدي لله فرضا ولا نفلا، كلام على العين والرأس. ابن تيمية لا يتخيل وجود هذا الإنسان اللي يقول أنا مسلم ولا أدى لله فرض ولا سنة ولا حاجة من الأركان الأربعة ولا حاجة من الفرائض ولا السنن ولا بيلتزم بالحلال ولا يتجنب الحرام. فابن تيمية بيشكك في إسلام مثل هذا على أي وضع، يعني لما يجي واحد يبايع النبي عليه الصلاة والسلام ومن ضمن المبايعة يشترط عليه الجهاد والصدقة، يقول له عافيني من الجهاد فأنا جبان وعافيني من الصدقة فأنا بخيل، فينزع عليه الصلاة والسلام يده من يده فأقول لا جهاد ولا صدقة فبما تدخل الجنة؟ لما يجي حديث زي ده وأمثاله عشرات الأحاديث، ويجي واحد عايش طول حياته من ساعة ما وعي للدنيا إذا كان أن لا إله إلا الله أو مع الهاشم لأنه مولود مسلم، ولا حد يعرف عنه انه في يوم ركع لله ركعة ولا ادى لله فريضة ولا التزم بسنة ولا ولا ولا. فابن تيمية في بعض كتاباته في الفتاوى لا يتخيل هذا الصنف من البشر، ولا يرى ان مسلما يستحق اسم الاسلام وهو على تلك الحال وحق له ان يقول. احنا قلنا في تارك الصلاة اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نفى اسم الإسلام عمن لم يسلم المسلمون من لسانه ويده، ونفى اسم الإيمان عمن لم يأمن جاره بوائقه، فنفي اسم الإسلام ونفي اسم الإيمان عن تارك الصلاة من باب أولى. وأقول ونفي اسم الإسلام ونفي اسم الإيمان عن تارك كل مسمى الإسلام وكل أعمال الإسلام من باب أولى. هذه كلام ابن تيمية، هذه معناه وهذه مغزاه، إنه لا يتخيل هذا ولا يعقله. رغم وجاهة هذا الكلام إلا أن القائلين بقضية جنس العمل، تسأله عن جنس العمل، ماذا تريد بجنس العمل؟ لك ولو أن يعمل عملا قط، أي عمل، تقول له زي إيه؟ لك يعني ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق، يعني لمجرد ما يلقى أخاه بوجه طلق أو طليق، يعني بشوش مبتسم في وجهه، إنه في هذه الحالة لا يندرج تحت اسم تارك جنس العمل. لك آه جاتك أول، عاوز لمجرد ما يبتسم في وجه أخيه يبقى خلاص ما يدخلش تحت جنس العمل. هو هكذا عندنا. هقول له طيب أنا لا أتخيل مسلما لم يبتسم يوما ما حتى ولو في وجه زوجته ولو في وجه ولده ولو في وجه أحد من أقاربه أو أصدقائه، يعني أنا لا أتخيل هذا. إن شاء الله حتى ليلة الدخلة يا أخي، وبعديها بعد كده اداها 111 و1111، إنما هو ابتسم مرة. يبقى معناه على كلام المطنطنين بجنس العمل لا تجد واحدا لم يؤدي جنس العمل، ما دامت المسألة وصلت ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق، ولو أن يقول كلمة طيبة يوما ما، ولو أن يميط الأذى عن الطريق ولو لم يقصد يوما ما، ولو أعان أخاه على دابته أو حمل ابنه على دابته أو حمل مساع أخ له، أدى جنس العمل. تفتكر لو المسألة كده تستاهل النظر فيها من أصلها؟ فمعناه كأن أناسا يتحدثون عن أمر لا صلة له بالواقع، مستبعد تماما، لاستبعاد أن يكون إنسان ولو لم يكن له من الصلاح أدنى قدر، إلا أنه يوما ما بطبعه ميل في الطريق، راح شال عصاية مرمية في الأرض، شال حاجة من الطريق، يعني إماطة أذى عن الطريق، قبله السلام عليكم عليكم السلام، راح يديله ابتسامة ولو صفرة، وابتسم، قلنا ما ابتسمش في وش حد غير امراته ليلة الدخلة، يعني عمل أي حد، اللقمة ترفعها إلى فم زوجتك إلى فم ولدك، تبقى صدق، يعني مسألة بهذه الصورة غير متخيل وجودها ولو مع أعتى العتاه من المجرمين. ده أنا لا أتخيل لو شوية ناس في السجن من عتاه المجرمين هيقع بينهم جنس العمل، بالكلمة باللقمة بالتعاون بأي حاجة تخرجهم عن جنس العمل. يقول لك الذي لا يأتي بجنس العمل يكون كافرا مرتدا عن الإسلام، وحسب ما قرروا هم، قرروا القضية وقرروا أبعادها بأن يحقق شيئا من جنس العمل، ولو الابتسامة ولو الكلمة لو اللقمة لو إماطة الأذى، بأن هذا متوفر في أعتى العتاة والمجرمين وفي من هم طول النهار قاعد مثلا ملوش يعني شغلانة غير مثلا العبث اللهو اللعب، ده ممكن يكون قاعد على القهوة وبيلعب ضمنه وبيشرب خمرة وبيسب الدين، وفي نفس الوقت يا أخي صلى على النبي، أصلى على النبي طلعته بقى من قضية جنس العمل عليه الصلاة والسلام، لسه كان بيسب الدين. أنا بقول لك على قضية الناس بتتكلم عنها، طلبة العلم بتوعنا بيسألونا عليها، ايه بقى قول لنا يا مولانا جنس العمل؟ ادي جنس. فقولوا لنا انتوا يا جماعه، احنا لا قرانا لا في الكتاب ولا في السنه قضيه جنس العمل. فايه بقى جنس العمل اللي انتوا بتتكلموا عليه؟ يقول لك يعني لازم الواحد يجيب اي حاجه في الدين. طب برضه خليني معاه، يجيب اي حاجه في الدين زي قال يعني الصدقه، الابتسامه، الكلمه الطيبه اللي طيب دي موجوده، يبقى كأن القضية غير واردة من بابها. ودي بتفكرني بحتة عد بتفكرني بإيه؟ لما كنت برد على التكفير والهجرة في رسالة التخصص الماجستير، وكان عندهم في المبادئ بتاعتهم حاجة اسمها الحد الأدنى للإسلام، الذي لا يأتي بالحد الأدنى للإسلام يكون كافر. فبس إيه هو الحد الأدنى وإيه هو الحد الأعلى؟ فقالوا ضابط ذلك الحد الأدنى يأتي بكل فرائض الإسلام، والحد الأعلى يأتي بسنن الإسلام. طيب ماشي، إيه بقى الحد الأدنى الذي هو كل فرائض الإسلام؟ الأركان الخمسة؟ قالوا لا، كل فرائض الإسلام. طب وفرائض الإسلام في الأخير كام؟ قعدنا بقى عشان نطلع فرائض الإسلام طلعوا هم مش عارفينها، لأنه هيطلعوا 90 فريضة 120 فريضة، هترتبط الفرائض بالحلال ولا ممكن ناخد ما يقابلها من ترك الحرام عشان نطلع بإحصائية تقول لنا فرائض الإسلام رقم، عشان اللي يأتي به يبقى محكوم ليه بالإسلام والذي لا يأتي به يبقى محكوم عليه بالكفر. طلعوا مش عارفين فرائض الإسلام، فبناء على ما جنهجهم مادام مش عارفين فرائض الإسلام وما أدوهاش كاملة يبقى هم إيه؟ كفار حسب منهجهم. وزي الولد بتاع التكفير اللي بيقول إن المصر على المعصية كافر. يا عمي مش كده، هل المصر على المعصية كافر؟ قلت له وقاعد معايا لابس بنطلون جينز، أنا أجيبه من الآخر بقى من أقرب حاجة قريبة منه، قميص جينز البنطلون جينز والقميص يعني لبس الأعاجم في نظري، وده من الكفر لأن تشبه بالكفار في منهج التكفير. فبقول له لبسك البنطلون الجن معصية؟ المعصية. ولبسك البنطلون النهاردة وبكرة والأسبوع اللي فات والأسبوع اللي جاي إصرار على المعصية؟ الإصرار على المعصية، وده بحكم منهجك المصر على المعصية كافر، تبقى أنت إيه؟ الكافر. قلت له طب إزاي؟ ده الراجل ده جاي يصلي وراي الفجر ما رضيش يصلي وراي. فبقول له ليه أنت ما تصليش وراي؟ ألست بمسلم؟ قال بلى مسلم. طب ليه ما تصليش وراي؟ قال لي شروط الإمامة إيه؟ قلت له الإسلام والذكورة والحرية والبلوغ عند الأحناف والعقل. قال أنا بختلف معك في الشرط الأول، قال يعني الإسلام. قال آه، طب وده ليه؟ قال عشان أنت عايش في دولة كافرة. طب وأنت؟ قال أنا مستضعف. مستضعف فبيختلف معايا. فالمهم لما بقول له طب انت مصر على لبس فيه تشبه بالكفار هو حسب منهجك اصراع المعصية تبقى انت الكاف، ثم لا تختلف معايا ليه؟ ما احنا بينا زي بعض. قال لا، كفري انا مؤقت. مؤقت؟ قال اه، باعتباري مستضعف. فيبقى ده كفر مؤقت إلى أن يتم التمكين. دي لخبطة، دي اسمها إيه؟ لخبطة. فمش قادر يعد فرائض الإسلام وبيقول ترك فرائض الإسلام كفر وهي الحد الأدنى للإسلام، والتاني مش قادر يقول إيه جنس العمل ويقول لك وترك جنس العمل كفر. فلما تقول له طب إيه اللي ممكن يخرجه من دائرة الكفر، يقول لك مجرد سنة واحدة بسيطة كإماطة الأذى عن الطريق أو تبسم أو كلمة أو صدقة أو ما إلى ذلك، يبقى خرج من هذه الدائرة. هنقول له كل الناس اللي عندنا خرجوا من هذه الدائرة، وبغض النظر عن هذا وذاك وذلك وتيك وتلك، عندنا في عموم الأحاديث والأدلة لما تقف على باب الشفاعة هتجد أن الشفاعة بتشمل بعد طبعا دخول الناس الجنة بغير حساب، اللهم اجعلنا منهم 70,000 ومع كل 70,000، غاية لما توصل أصحاب الأعراف اللي استوت حسناتهم بسيئاتهم، وبعدين تشمل أصحاب الصغائر لم يتوبوا منها، وبعدين تشمل أصحاب الكبائر لحديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهنا بيشترك مع النبي عليه الصلاة والسلام الشفعاء الآخرون، نبيون وملائكة وشهداء ومؤمنون، والمؤمنون هم وبينظروا من غرف الجنة يجدون إخوانهم في النار، يا رب يا رب إخواننا في النار، كانوا يصلون معنا، كانوا يصومون معنا، كانوا يحجون معنا، يصلون ويصومون ويحجون معنا، وللي وداهم جهنم اللي ارتكب كبائر، اللي أسر بأمور، اللي كان يستحل الربا، كان يتعامل بالربا، ده عمل زنا، ده أهل صلاة وأهل صيام وحج، لكن لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. يوم ربنا يقول للمؤمنين تعالوا ويمنع عنهم حر جهنم، طلعوا من النار كل من تعرفون، ويجوا يقولوا طلعناهم يا رب، أخرجنا كل من أمرتنا بإخراجه، ارجعوا ثاني، اخرجوا من في، اخرجوا من النار من كان في قلبه مثل شعير، وزن شعيرة مثل برة أو يعني برة قمحة، اخرجوا من النار من تجدون في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وأدنى أدنى أدنى من مثقال ذرة من الإيمان. فحديث الشفاعة في الصحيحين أدنى أدنى أدنى من مثقال ذرة من إيمان، ودي إن شاء الله أدنى أدنى أدنى من مثقال ذرة، دي برضو لسه هندور فيها على جنس العمل. طيب ده غير كده، غير أدنى أدنى أدنى من مثقال ذرة من إيمان، يأتي النبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله من أمتي. خلاص لا إله إلا الله، وقل له يا رب انت قلت لي ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولن أرضى وواحد من أمتي في النار، فأذل لي في من قال لا إله إلا الله، يا محمد أما هذا فليس إليه، شفاعاتك خلصت، ولكن اعلم اسمع، وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه يوما ما. ترى هل مع مثل هذه الأحاديث المتفق عليها المتواترة لفظا ومعنى الموجودة في الصحيحين يبقى شيء يسمى جنس العمل؟ مكتفيا بهذا القدر وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. يغفر الله لي ولكم وحسبنا الله ونعم الوكيل. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. يغفر الله لي ولكم، سألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.